أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. والحمد لله رب العالمين. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وعقل ولا نسك ولا أدب. وصف النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب والسبب. حب المتاع وحب الجاه فانتبهي من قبل تطوى عليك الصحف والكتب، وتصبحين بقبر لا أنيس به. الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا، وخلفوك وما أسلفت من عمل. المال مستخر والكسب مستحب. واستيقني أن بعد الموت مجتمعا للعالمين، فتأتي العجم والعرب. والخلق طرا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب. واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب. وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبدا الآباد تلتهب. والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات، ولا موت ولا نصب. فيها الفواكه والأنهار جارية، والنور والحور والولدان والقبب. وهذه الدار دار لا بقاء لها، لا يفتننك منها الورق والذهب. والأهل والمال والمركوب تركبه، والثوب تلبسه فالكل ينقلب. لا بارك الله في الدنيا سوى عرض، منها يعد إذا ما عدت القرب. يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء، إنه التلبيس والكذب. لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوا. تمت صلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب، والحمد لله رب العالمين.